بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضل ربي تبارك وتعالى أتروى الحلال ولكن لن تستيس الحلال أداغي ربي تبارك وتعالى غسكلون أسكى يوم القيامة غير لي غوري اللي حتى كيرو سكلون بلا سكلون ربي تبارك وتعالى غير لي غردي تقرب تفوك تدي تليف أما سيقويا اسم يان ربي سبحانه وتعالى أدل عركة هي التال من يرد أسيلك مغدا تنس دنسن أتروى الحلال ولكن لن تستيس الحلال إزبنان ما يبيد دال قدام ربي تبارك وتعالى كل استيتي رومس يعني تليت من سيت وذي السيت روي اللي ولو أبلو أن ينتل ربي تبارك وتعالى وسكيلون ساسك يوم القيامة وكان نسن تروى الحلال ولكن انت اسيس الحلال يزديك من ربي تبارك وتعالى تضر ربي تبارك وتعالى هي السبب باش تليت وسكيلون ربي سبحانه وتعالى ونرى الحساب سك يوم القيامة نضل ربي تبارك وتعالى كله يسني لي وسكيلون ربي سبحانه وتعالى كوني ولا كوني ولا كوني انت ولا مسلم نجمعي ولا الوالدين إنه ولي ذلك والقادر عليه ماذا غيم الآن ما هي الدليل ما سيتلي يسمي وسكيلون ربي تبارك وتعالى سك يوم القيامة يغتي الدر وهو يا الحديث نبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل ورجل أو شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله ففاضت عينه وديا الشاهد غدرنا ورجل ذكر الله ففاضت عينه يعني بنادم يورياز يبدر ربي تبارك وتعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ما قال معنا واش كان الشحيد وهو يان بنادم يورياز يبدر ربي تبارك وتعالى وحدوت ففاضت عينه يعني او نديت والنصمطه او ندوال نسخريري ومان اريال لا ليغمي على ريال ربي تبارك وتعالى اريال لا خاليا ففاضت عينه يعني يبدا ربي تبارك وتعالى واحد وخيرا المجلس واحد وتيور خيرا وانتو اللي يفتس مسك البلاص خيرا البيت ولا يفتس خيرا ودرار ولا يفتس خيرا وزغار ولا يفتس خيرا الخلاء يبدا يس ربي تبارك وتعالى واحد تريال لا وان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلسنا انا العلم ريلي غسكلون ربي تبارك وتعالى سك يوم القيامه الا غمس نسايد اللي توب درنا غمس الحديثه ديال اللي يسن واللي يبدرن ربي تبارك وتعالى وحدوت اريال لا وندنيت والنسى من ونشكن هيايا السبب ذكر ربي تبارك وتعالى ضم طف ربي سبحانه وتعالى هيايا السبب باش تليت غسكلو ربي تبارك وتعالى سك يوم القيامه نضل ربي تبارك وتعالى يغسكلو ربي سبحانه وتعالى قلنا الحساب سك يوم القيامه نكون ولا الوالدين ولا كنا ولا المسلمين اجمعين انه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.